إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالوحيين لست مكذبا، حتى بغيب فيهما لا يدرك، سلمت عقلي للذي خلق الورى، هذا هو الإسلام نعم المسلك، أنا خاضع لله منصاع له، ما كنت مرتابا ولا أتشكك. إخوة الإسلام، إن طلب المحبة من الله عز وجل مقصد وغاية لكل عبد خلقه الله تعالى على وجه البسيطة. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا أمل يرجوه كل راج لله وطامع برحمته سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء في صحيحه الذي يعتبر من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، بسنده عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة أو بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت. قال النبي: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب الله أو فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر والعياذ بالله إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه، لما يترتب على هذا اللقاء من الجزاء والنعيم. ومحبة اللقاء ألا يغفل العبد عن الاستعداد لليوم الآخر وطلب ما عند الله عز شأنه، وليس الغرض به تمني الموت. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الموحدون، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الموحدون، إن رأس مال العبد أن يتحصل على محبة الله تعالى ونيل رضوانه. وقد حظي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوسام العظيم. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن سيدنا سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله تعالى على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبسق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. والطريق إلى المحبة يكون بالالتزام بأوامره سبحانه وتعالى بأداء الفرائض، والانتهاء عما حرمه الله عز وجل من المحرمات، والالتزام بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اسمع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا مجال للاختراع ولا الابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوم: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنحب ربنا. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إن كنتم صادقين فيما تقولون فاتبعوني، فإن ذلك علامة صدقكم فيما قلتم. روى البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الالتزام هو طريق الوصول إلى المحبة وليس مجرد الدعاء. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وكمال المحبة يكون بأداء النوافل والمحافظة عليها. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. روى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال بعض أهل العلم: إن الاتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال لأمر الله عز وجل، واحترام للأمر وتعظيمه سبحانه وتعالى بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل. والذي يؤدي الفرائض قد يفعله خوفا من المعصية، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة، فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب إلى خدمته. وليعلم العبد أن باب النوافل واسع جدا، فهو شامل للتنفل بالصلاة والصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى الأئمة أحمد والترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن سلام قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام. وليس المقصود فقط سلام الخاصة، إذا بتعرفوا بتسلم عليه، وإذا ما بتعرفوا ما بتسلم عليه، لا، أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. ما هي النتيجة؟ تدخل الجنة بسلام. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال: إلا بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء أي صلاة الفجر. بل إن كل عمل يقصد به وجه الله تعالى يعتبر نافلة يحبها الله ورسوله. روى الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي ذر أيضا رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إن المواظبة إخواني على أداء النوافل والمحافظة عليها يجبر النقص والخلل الحاصل من العبد عند أدائه لفرائضه، فربما يشوب العمل الصالح بعض النقص من سهو وخطأ وعدم حضور القلب، فتأتي النوافل جابرة لذلك. روى الترمذي وصحح الألباني رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. جواز سفره الصلاة للإخوة البيزي فقط يوم الجمعة، اسمع: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح والعياذ بالله، وإن فسدت خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. Thank you. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة، فقال الطائفة: معنى ذلك أن من سهى في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم القيامة، وأما من ترك شيئا من فرائضها أو سننها عمدا فإنه لا يكمل له من النوافل. وقال أيضا أن النوافل يكمل بها نقص الفرائض، فلا يسلم له شيء من النوافل حتى يكمل نقص الفرائض، ولهذا شبهه بالتاجر الذي لا يخلص له ربح حتى يستوفي رأس ماله، ويظهر هذا في المضارب بمال غيره. ولهذا يقول الفقهاء إن ربحه وقاية لرأس المال. ومن هنا قال الطائفة من السلف، منهم ابن عباس وأبو أمامة رضي الله عنهم: إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعنون أن غيره تكمل فرائضه بنوافله فلا يخلص له نافلة، فنوافله جبرانات لفرائضه. لذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على أداء النوافل لما فيها من الأجر والثواب العظيم، ولا يسمع بهذا الفضل أحد ويترك النوافل أو يقصر فيها إلا محروم. ومن أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من سننه. فروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. لو واحد منا بدي فيلا، بدي سيارة، بدي قروش، بدي مركز، بدي منصب، بدي كرسي، اسمع، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، وهذا أغلى مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. اللهم ارزقنا مرافقة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خير البرية أجمعين وحبيب رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولعن الله من انتقصهم وكفرهم، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسي وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم كن معهم في غزة وفلسطين ولبنان والسودان وجميع بلاد الإسلام. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.